الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب صلاة العيدين. بعدما أنهى الكلام على صلاة الجمعة وبين شروطها وأركانها وأحكامها وما يسن في يوم الجمعة وليلتها إلى آخره، انتقل إلى صلاة العيدين، وذلك لأنها تشبه صلاة الجمعة من حيث إنها جهر في النهار، صلاة الجمعة نهارية ويجهر فيها، وصلاة العيدين نهارية ويجهر فيها أيضا. وصلاة العيدين لها خطبة وصلاة الجمعة لها خطبة، لهذا التشابه أعقب صلاة الجمعة بصلاة العيدين. فقال: فصل في صلاة العيدين. العيدين كلمة عيد مشتق من العود، عاد يعود عودا لتكرره كل عام، اشتق من العود لتكرره كل عام، لأن في كل سنة عيدا، ولذلك تقول عاد العيد، عاد العيد في السنة التي بعد الأولى، وهكذا في كل سنة يتكرر يكون عيد. وقيل لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده من الثواب والعطاء والمنح، وفي يوم العيد تفرق الجوائز، جوائز الصائمين في رمضان في العيد الأصغر عيد الفطر، وقيل لعود السرور بعوده، يعني إذا جاء العيد فرح الناس، فرح الصغار بما ينالهم من الإكرام وتجديد اللباس وغير ذلك مما يفرح به الصغار، فرح الكبار بقبول صيامهم وأخذ جوائزهم، وفي العيد الأكبر فرح الجميع بتيسير الحج للحاجين والعمرة للمعتمرين، وهكذا. قيل لعود السرور بعوده، وجمعه أعياد، وإنما جمع بالياء، يعني عيد بالياء، جمعه أعياد، لكن أصل عمه مشتق من العود، إذا كان من العود لازم يجمع على أعواد، لا يجمع على أعواد لئلا يلتبس بجمع عود، عود أعواد، عيد أعياد. وقيل وإنما جمع بالياء، وإن كان أصله الواو، شو عرفنا أنه أصله الواو، هي عيد الياء للزومها في الواحد، العود فيه واو وجمعه أعياد، ففي الواحد في واو، وكانت الواو أصلا في العود، والعيد مشتق من العود. وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب، زعلنا جمع عيد أعواد يصير مثل جمع عود من الخشب وأعور، يصير فيه لبس. لكن هذا القول ضعيف، لأن كثير من الكلمات في اللغة العربية يتشابه وزنا ولفظا وتختلف معنى. حتى إنه قد يتحد اللفظ ويتعدد المعنى ويسمى مشتركا، مثل عين، عين تطلق على الباصرة وتطلق على الشمس وتطلق على الماء العين الجارية وتطلق على الذهب والفضة، كل اسم عين، هذا اسمه اسم مشترك عكس المترادف. في اسم مشترك في اسم مترادف يكون عدة كلمات والمعنى واحد، واللفظ واحد والمعاني متعددة في المشترك. في المترادف اللفظ متعدد والمعنى واحد، مثل جاء وعاد وأتى، كله معنى واحد. طيب، بدنا شرعية العيد، هلا نحن عم نقرا فقه معناها كل شيء موجود حكم من أحكام الشريعة. أحكام الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ثم يكون بعد ذلك الإجماع أو الخلاف. الأصل في صلاته قبل الإجماع، لكن أجمع المسلمون والفقهاء على مشروعية صلاة العيد قبل هذا الإجماع. من أين استنبطوا الحكم؟ قال الأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية، قوله تعالى فصل لربك وانحر، هذا في صلاة عيد النحر، أراد به صلاة الأضحى، صل صلاة الأضحى، دليل قوله بعدها وانحر، صل وانحر، صل واذبح. والضحية إنها تكون بعد الصلاة، كأن هذه الواو وانحر بمعنى الفاء، صل فانحر، يعني فإذا نحر قبل الصلاة فلا تعد أضحية، إنما هو طعام لأهله كما جاء في الحديث. ما بصح الأضحية إلا من بعد مضي وقت صلاة العيد. وأول عيد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، فهي سنة كما قال وصلاة العيدين سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليش ما سويناها فرض؟ وزاد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وشرعها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن الصلاة خمس صلوات كتبهن الله على عباده، قال له السائل هل علي غيرها؟ قال لا، قال إلا إن تطوع. ومعناك الذي خرج عن الخمس صلوات يكون تطوعا، قال إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع. سنة مؤكدة من مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، السنة ما فعله رسول الله، فإذا واظب عليه وحرص عليه كان سنة مؤكدة. وتشرع جماعة، يعني تسن فيها الجماعة، لكن تصح فرادى، لو واحد بالبيت حب يصلي صلاة العيد لحاله وصح صلاة العيد منفردا، لكن تشرع جماعة، يعني صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، وهي أفضل في حق غير الحاج، وهي يعني الجماعة في صلاة العيد أفضل من الصلاة المنفردة إلا للحاج بمنى. أما هو الحاج بمنى فلا تسن له صلاتها جماعة، يعني لا تسن فيها جماعة بمنى الحجاج، وتعالى صلي صلاة العيد وفي صلي جماعة مو مسنونة، صلي كل واحد لحاله. وتسن له منفردا، يمين للحاج بمنى تسن أن يصلي العيد لكن منفردا لا جماعة. وتشرع يعني تسن صلاة العيد أيضا للمنفرد مو بس جماعة، والعبد والمرأة والأنثى والمسافر، مع أن العبد والمرأة والأنثى والمسافر لا تطلب منه صلاة الجمعة، مع ذلك صلاة العيد تطلب منهم. فلا تتوقف يعني صلاة العيد على شروط الجمعة. شروط الجمعة أن يكون ذكورا أحرارا مواطنين، وين ذكورا أحرارا مواطنين، نعم أيوة أي أحرارا أربعين إيه الجماعة شرطة تكون 40. فلا تتوقف على شروط الجمعة. ووقتها متى تصلى صلاة العيد؟ ما بين طلوع الشمس وزوالها، يعني وقت تطلع الشمس صار وقت لصلاة العيد، إلى أن تزول الشمس يعني للظهر. فهلا الناس بس يشوفوا صار الوقت يصيروا بيحوسوا بقى، وين الإمام وين الخطيب، صار الوقت بس ما رح يغروا بالوقت، وقت معك للظهر. أيوة هذا الوقت اللي بكتبوه بالرزنامة أو التمساكية لأول صلاة العيد، لأول وقت صلاة العيد، ومعناته محصورة بالوقت فقط. لذلك يسن تأخره بالنسبة لعيد الفطر، بالنسبة لعيد الفطر يسن تأخر الإمام لأجل أن يلحق من لم يدفع زكاة الفطر أن يدفع زكاة الفطر، عكس صلاة الأضحى. صلاة الأضحى يسن التبكير فيها لأجل أن يخرج من صلى العيد إلى ذبحه إن كان قد أراد الأضحية. في ناس يقولوا لك لازم الإمام يا أخي يوم الجمعة يكون موجود من الأول، ليش ما بيجي إلا وقت الخطبة؟ لازم يجي من الأول من بكير يقعد حتى تشوف الناس، هذا خطأ. لا يسن خروجه إلا وقت الخطبة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يكونوا جهال ويصيروا معلمين، جاهل ومعلم شلون صار؟ أيوة مثل واحد يصلي بجامع الحسن يقرأ الورد بعد صلاة الجمعة، أيوة يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إجا اعترض قال مش ما بتعلموه للناس بيقولوا الحي القيوم، لازم يقولوا الحي القيوم. الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لازم يتعلمون. هذاك يا أخي هي أعراب الشكل، هذيك أعراب الشكل. فهمنا من بعد سنة رد إجا نفسه يعترض نفس الاعتراض، قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عن الذي هي اسم موصول، ما لشرفنا وإذا كان اسم موصول شو صحيح؟ نتعم إلك الله لا إله إلا هو الحي، الله الحي، وأن أستغفر الله الحي هذا صفة وصفة تتبع الموصوف. حاصل ما فهم علينا بس سكت. إن هذا هو تعلم النحو قبلي وبعدين تعال أترد. صار لك من سنة لسنة أنت شاغل بالك للشغلة. بأهلي بده يعلم، بده يكون متعلم. ما يكون جائر يجي بده يعلم المتعلم. وهنا الناس في صلاة العيد بمجرد كافيين مثلا خمسة وست دقائق، صار خمسة دقائق وقت الإمام تأخرنا، صار الوقت، صار الوقت بس الوقت للظهر، معه للظهر ما لي شيء. ايوه هاي شو عم يقول لك؟ وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد طبعا، يعني في اليوم الأول. ويسمى تأخيرها الأرض تتصح من مجرد طلوع الشمس، لكن الأفضل تأخيرها لترتفع الشمس كرمح للاتباع مثل صلاة الضحى. طيب شو هي صلاة العيد؟ قال وهي ركعتان. صلاة العيد ركعتين، عم يصير يصليهم ثلاثة أو أربعة مو مشهور إلا ركعتين. بالإجماع اتفق الفقهاء كله على أن صلاة العيد ركعتان، وحكمها في الأركان والشروط والسنن كسائر الصلوات. يعني يشترط فيها الطمأنينة في الأركان كلها كما يشترط الطمأنينة في كل أركان الصلاة. يحرم بها، يكبر تكبيرة الإحرام، بينوي أثناء تكبيرة الإحرام بينوي بقلبه، يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى على حسبه. هذا أقلها، وبيان أكملها مذكور في قوله يكبر في الركعة الأولى سبعا لتقديم السين على الموحدة، يعني لا تقول تسعة قول سبعة. الموحدة شوي موحدة، موحدة مو موحدة، موحدة يعني إلى نقطة واحدة يعني وهي الباء. سبعا يكبر سبعا سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الافتتاح. كمان الناس يظنون أنه بمجرد ما كبر تكبيرة الإحرام لازم يتابعها بالتكبيرات، لا، قد يبدأ يقرأ التوجه دعاء الافتتاح سرا، بعدين بيتعود، بعدين بيكبر، بعدين يتعود بيقرأ الفاتحة. يكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الافتتاح، بعد دعاء الافتتاح يعني وجهت وجهي أو سبحانك اللهم على حسب المدى. وقيل وقبل التعوذ، أن التعوذ بده يتبعه بالقرآن، هلا لسه ما اجى القرآن، القرآن فاتحة. قبل ما يتعوذ يكبر بعد ما بدأ دعاء الافتتاح، بما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، يعني قبل قراءة الفاتحة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبع، يعني ألا سوى تكبيرة الإحرام، فمعناه أصبح تكبيرة الإحرام مو معدودة من السبعة، كما أن تكبيرة القيام معدودة من الخمسة في الركعة الثانية. وذاك اللي بيهم صلاة العيد يعلم الناس إلا أن يكبروا في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ما بين كل تكبيرة وتكبيرة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. نعم. الإمام مالك والمزني، مزني تلميذ الشافعي، وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها، يعني من تكبيرة الإحرام من أصل السبعة، يقف ندبا بين كل سنتين بين تكبير والتكبير، منها كآية معتدلة، وآية طويلة مثل آية الدين، آية الدين صفحة. نعم. يهلل، شو معنى يهلل؟ يقول لا إله إلا الله، ويكبر الله أكبر، ويحمد يقول الحمد لله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ويحسن في ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه لائق بالحال، يعني فيه المناسبة. ودوني سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك. بعضهم فسرها بيده سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات مع البسملة، ويجهر بالبسملة على مذهب الشافعي، ويكبر في الثانية الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمسا سوى تكبيرة القيام بالصفة السابقة، يعني يقصد بين كل تكبيرتين بالتسبيح والتحميد والتهليل، بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة، بمجرد ما بيفز بيكبر تكبيرة القيام تبدأ بالتكبيرات الخمسة تبع الغيب قبل ما يقرأ الفاتحة. للخبر المتقدم شلون صلى النبي، قال كبر في الليلتين سبعا، الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة، هذا الخبر السابق. ويسن ويرفع يديه ويجهر، يجهر بالتكبير، ويرفع يديه ندبا للجميع، يجهر في التكبير يجهر في القراءة كغيرها من تكبير الصلوات يجهر فيها. ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين، يعني لما بيرفع ايديه مشان التكبير ما بيرسلهم ارسال، بيرجع بيحطهم على صدره بين التكبيرات، بين كل تكبيره بيرجع بيحط ايديه على صدره. هذا عم ينص عليها في غير مذاهب غيرك، بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام بحط إيديه على صدره، ولو شك واحد عم يصلي شك في عدد التكبيرات، أنا كبرت سبعة ولا كبرت ستة يا ترى، شو نقول له؟ لو كبرت ستة وهات السبعة، لأن الستة أكيد كبرهم، السبعة مشكوك فيها نؤدك إن لم تكن. دائما يبني على اليقين وهو الأقل، وهذه التكبيرات في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات. إذا شك في الصلاة في عدد الركعات، علي 4 ركعات، هل صليت أنا 3 ولا 4؟ إذا صليت 3 هات الرابعة. وهذه التكبيرات، هذه التكبيرات من الهيئات، يعني إذا ما كبر تكبير هذه التكبيرات ما بتجلسه. يوا في ناس جاهلون لما بيروح عليه ينسى التكبير بيجلسه، ما بده سجود سهو لأنه هيئة مبعض كالتعوذ، مثل إذا كان ما تعوذ قبل القراءة أو ما قال وجهت وجهه ما بيسجد لسهو. وهذه التكبيرات من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح، فلسنا فرضا معناتها تتوقف صحة الصلاة عليهم، ولا بعضا فلا يسجد لتركهن، وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها. يعني لو تركهم ابنه بصح صلاة العيد بلا تكبير، لكن يكره. ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا، يعني لما واحد راح الصلاة عليه صلاة العيد إذا بده يقضيها بعد الظهر بيكبر، ولا ما بيكبر؟ لا بيكبر، يعني بجيبها مثل هيئتها عند ما تكون حاضرة. ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة، ولو لم يتم الفاتحة لم يتداركها، بدأ بالفاتحة نسي التكبير يرجع يكبر، ما بيصير، بدأ بالفرض. ولو تذكرها بعد التعوذ ولم يقرأ كبر، بعد ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذكر التكبير، يكبر قبل ما يبدأ بالقراءة، بس متى بدأ بالقراءة ما بيرجع يكبر. ولو تذكر بعد التعوذ ولم يقرأ كبر، بخلاف ما لو تعوذ قبل الاستفتاح. قبل الاستفتاح شهد الاستفتاح وجهت وجهه، لا يأتي به، لا يأتي بالاستفتاح، لأنه بعد التعوذ لا يكون مستفتحا. المستفتح معناته لسه ما أرى شيء، ما حكى شيء. ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة قاف. سورة قاف تمتاز عن غيرها من السور بما فيها من موعظة أو ذكر الموت وحالة الميت إلى آخره. ذلك كان يقرأها في كل خطبة عليه الصلاة والسلام. وهنا في العيد أيضا يسن قراءة قاف في الركعة الأولى، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. هذول إطوال، إذا بده أقصر أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية مثل صلاة الجمعة جهرا، يقرأ السورة أيضا جهرا للاتباع، لأنه صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. ثم قال ويخطب بعدهما، خلصت الصلاة. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا اجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين. اللهم تولنا بعنايتك فاحفظنا برعايتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.